هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. هذا النقل واهي يا أخي، كيف نعرف نحن أن فلان الصحابي كان يأخذ أو كان لا يأخذ؟ أليس بنقل الأحاد؟ طيب هذا فرد نقل عنا عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما دون القبضة، هل هنا يرد إشكال لماذا نقل عن ابن عمر؟ لا. طيب فإذن ثم مع كون أن هذا الإشكال غير وارد، من أين لهم أن ينقضح هذا الإشكال من أنفسهم إلا فيما لو كان قائما في أذهانهم أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا لا يأخذون؟ لو كان شيء من هذا أنا بعذرهم حين ذاك حينما ينقضح في أنفسهم هذا الإشكال. والواقع أنه هذه الشبهة كبيرة جدا، وهي أن الذين يعملون هذا النص العام في الأمر بإعفاء اللحية قائم في أذهانهم أن الرسول عليه السلام عليكم السلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكرا يا أخي بارك الله فيك، تفضلوا بيرو بيرو يلا إذا اشتغل الدرس بطل الدرس كورة كافية تقام يسعى وسلم مواظن تتنفس في شارات طرقان بسيط كافان، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على الله. كور حبيبي موازق الشيال كابتشي شم كابتشي شم نير شم شايفة تغني صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا إذا يتكلوا يتوعش مقصادي في حديث تغني صلى الله عليه وسلم وركاسان كالشيال وهذه كفاسيت في قلبها، لكن لما مر إذن هلا في الثلولة لكن يتبقى كفاسيت في قلبها وكم في الحديث نقال كفاسيت في قلبها فقال مر إذن في الحديث سهل فاللائم قونني مير ميبان قول أنا صم أشهد أن لا إله إلا الله إكمهين جنة كير يا ما سكال ذاك الحديث فباين اعتماد اتكال فرميسا كا حديث سيتر ويتوهد كو حديث كا كان ما سبارد كت حديث مواغ حديث جيتر أشهد أبو هريرة كأرضت كأن أبو هريرة تبيغامي صلى الله عليه وسلم يديد إكاثان تبيغاميري ميرا كوشن كمثان كوش ميرا كوشن تامة كور تشفي مسلما يرحمك الله تي أدين كوشن تامة كور تشفي تيكي مارتو ميت نيب يتكد بشارة أي شفت لا إله إلا الله قمهن جنة أي أمر أنيسة وكي يكد معزلت أميري يفت شفبا يفت نمشكوه من قلدوها الكد كي أكم كوشا في غمير صلى الله عليه وسلم كي أي شفت لا إله إلا الله قمهن جنة يمشيني بوكس مثلا بروبرتيه أرزان توق يعني نقدم الآن نبا يالا في غمية صلى الله عليه وسلم إذا عشت فهد حضرت أبو هريرة في غمية صلى الله عليه وسلم حضرت أميري نفس مصرية أي إكما تفر هين تدباشر بخاص حضرت عمر يا رسول الله حقيقة كان أبو هريرة كي كورتشك من إنسان نيت يقض بشارة كي أي شيء حتى إله إلا الله كما يجنى بخاص با بخاص يا رسول الله شتو ما با حال كنا كنون مير مثلا باي ما كنت شيالة كنون يعني فلاني إثات حضرت عمر في غمي صلى الله عليه وسلم لاني لك كنون ما سينب كنت شيال حال كنت بسات حضرتي بيغاميري حضرت ميري لا نكرا يعني نكلا بيغاميري صلى الله عليه وسلم أبو هريرا ميش قردا ميهافة فيال كشتو صحابة شم حديثة شيرا ني أبو هريرا ادوتي معاذ بن جبل شيخ الزومة اتريتي عبادة بن الصامت تتريح نوكا كالجو كالجو كت حديث إلا كورا كان فاويد انت دم ديكن يعني دشك ديكن أبو هريرة شكاثان لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدى كاثان كمي في يوم صلى الله عليه وسلم كاثان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كورا كالجو كت حديث كورا دم ديكن أشتوك أبو معاذي كافان وعليكم السلام كافان أنا فأيقل زيهن حديث نكم تسييف ما يقل زوه لكن أقل زي تأثما يعني ما تفتو جناهن من شيف إيمن أقل زوه ورمت ما زوتي مسميثان سنوك كالجو مسكين في قامل يترك كالجو هذا كشتو عبادة المسلمة في كتا حديثة مونا ممار أتفيالا كيكاثان حضرت عرية كلموا الناس على قدر أقولهم أتريدون إن كذب الله ورسوله ورشك سبب تس شيء هوج كي دمنا في نصيحة ياسر دمينات موعدة اذا بين سراي ميقلزوك الحديث نقدوت ميقلزوه ما ايس يا دوت منال مباشرة كذا مثلا من مات لا اله الا الله دخل الجنة دوت ميقلزوه كفيال في كل كاثان ني في موت مت وهب ابن منبه كان كو يهودية اجبا مسلما كاثان لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكن جهزة تشيلي شلة كمثان شل شل كيف شل نفونا شل شل شل صح حلقة نفونا شل جهزة تشيلي شل إذا من شل ديرا لو كانت نكا ظم نكا كين ديرا لا إله إلا الله أشت كين شي ديرا الجنيتي لكن شوف نكا ظن نكا كين شيئا ظن هنا مية هنا مية كالشكر دمي كالجو وعيدي في الحديث يا نكا كالجن هيك يا كالجن مشرة مبيان في مصر مرة بس كتش هاني يعني هنا اختينا دينا كان بنيت لزو من فلاس ناتينا اغي موابكي في فقه سنة ما تمام المنة هذا ممثو مصطلح حديث هذا من هذه القاسقين بر باب الاخلاق عيان ميل تليبت كم ميل لكن نهدية عيان باك حاضر ميبان قبول تشيتابة ايه اكتفيال ايوه نا اتيني كنا شراب كسالزوا نتي بس كو كفلو اي جالي من بوداوة سنة كميتا في تريبة كان فلو ما كبتو على كتاب السنة تمام هذا بلما طيبا انكار بداتس هذا اصول مذهبي كاس ريش يقرانين كاس كا بروبلم هذا سيكو طبعا تينيز لتير هجوم قلتا ما كا جلموشة يقرانين كنا ايه كورتشوشة سي متمير متمير ان شاء الله بإذن الله أخيراً أشيكين يعني سيأش ذاوي تيوكي أساسي كان استعداد من قبول كتاب شمس ميريا. لكن ما فك السنة نكهرن تماما منا. يا إن شاء الله. باش دوي مئز. وتي أنت ما مل منك كمية بالباب الصيام مثلا. صد يا أبا ليلى. ها ها وجود ها. الله الله. هذا رسالة لك. جزاك الله خير. هيا أحمد. بسم الله. تمام المنة كمية باب الصيام سيموت ما شو ما شو ازاي ازاي ان شاء الله ان شاء الله. لأن اللي بقى تيتر وصيات من فر ما أكيد هوية فرنا أكيد من يس كم رسالة دوسة كيف أيوة كم فاهم أكيد هوية عندك العقيدة الطحوية. إيه موجود بس كمان في رسالة الشيخ غير موجود عندي رسالة الشيخ بس أصله هذا الطحوية. أنا رأيت كتاب بس غير موجود عندي. إن شاء الله. ما عندك تصوير هذي؟ لا مو غير موجود عندي. لأن هي طبيعة زمان وأظن إن ما رأيته بعد هذا طبعة قديمة. لما تجي لعندي على البيت بتذكرني بركي من لاقي لك في نسخة. طيب إن شاء الله. أهلا أبو عبد الرحمن كيف حالك؟ تأخرت عنا خير؟ كيف؟ أخرك لكن إن شاء الله ضمنت إلى طعامك المادي طعاما معنويا الحمد لله هو كذلك نفع الله بك الله يبارك فيك. تشنادنا ممر بشت نسان تنكش أشي سيارة إفيال صحابية كافان هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليه يعني دون مثال آياتي فنبان أمر مدوسان نسان مبا سلام كتك نمر بشت فضول صلاة فرميتة بكك نمر وكي كيش مبان صلاة فرميتة يا رسول الله كافان ثوني اللهم صلي على محمد وعلى محمد إلى آخرين كيش شكدن مثلا مفيال كيناء أكنمار أكنمسو سلام يثونا تشاهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كيكو سلام أكي كنبان إشارة صحابتي أكنمار وكي قرطلتي أجريب آياتي قر أجريب آياتي كابا أمر قرم با سلام فرميتا هذا صلوات كان صان سلام أدين لكن صلوات نكدينة تمرن رشك النماذ قادسا قال سلام فرميتا هذا صلاة فرميتا شكو تش يمرين في الاستانة شكورتي قال سلام تشهدت فار قال صلاة تشهدت امور واش كيف حال قاضي شنچيتر بنوكي كاش ما فرصه يا كا حديث مسند ابي عوانه في پیغمبر صلى الله عليه وسلم نات كافال ناتن تترچات من يتشهد اذن القناف سلام أشون إن رشات ما شاء الله صار الوعد توكل نعم إيه نعم كوركابان تشهد مستت رشاته أشو نان رشات كابا صلوات فرمي ويدن أمورا بشكت انتت رشات يعني تشهد الأخير يا الأخير أيتي أشكر فارغ نكنا بسلام با صلوات پر می بیدن چهار تشهد با صلوات پر چکت پر چید اش سنت بل اش واجب موخال کمی پیغمی صلی اللہ علیہ وسلم تشهد پار چکور دیتن امروش کویتا ہے مکنی جواب نتیه اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله لكن فاتك الصوت هي ولا هي شيء عجيب شيء عجيب كان يعني للتسجيل شيء رائع جدا الصور هون عم يغرد معنا كان في قفص لا لا الله وعدك يعني انا عم احكي مع الجماعه هنا هو عم يغرد حتى بعض اخواننا صار يلتوه يطلعوا وين هذا الاشخاص لكن عندي كثيرا شيخي من كلامكم مع صياح الديك وتغليظ العصافير هذا هذا شيء شيء لا مثل له ترددوا الأذان على الراديو من بدع آخر الزمان لا هو المساجد من الراديو هذا المسجد الأذان موحد يعني إذا كان أذان حقيقيا ويبلغ الصوت إلى أبعد مكان هذا واجب إجابته أو على أقل سنة أما إذا كان تسجيل كل ما سمعت تسجيلا في الأذان يجب الإجابة لا أنا ما هذا التسجيل ما مسجل ما إذا لا ما أنا هذا اللي بسألك عنه في المسجد هو مسجل أنا ما رد الخلف هذا الذي نقوله لكن إذا كان المؤذن يؤذن ويذيع أذانه بمكبر الصوت أنا أردد خلفه لا أردد أما أنا أقول هذا الأذان مو حد شيخ هو شريط كسر يضعوه عندهم شريط طويل يضعوه في الوقت المحدد ليس مؤذن يعني أنا الصراحة مثلا أكد من هذا الكلام شريط إيه شريط ولذلك مؤذن واقف هو في علمي شيخي إنه مؤذن واحد هذا في مجلس الحصير لا لا يا أخي هو شريط شريط الشيخ أبو مالك خلوه شيخنا بالنسبة للأذان الموحد الآن هل هو شريط أم شخص أذن في الوقت شخص أذن في الوقت والله أنا كل علمي إنه شريط أنا اللي بعرف إنه شريط في الإذاعة ما هو نفس الإذاعة شيخ نفس الأذان اللي يطلع في المسجد يطلع في الإذاعة وراكم أحيانا يختلف تماما نفس شيخ نفس المؤذن بيطلع بالإذاعة بيطلع بالهذا وانتبهوا لها فكيف المؤذن بروح على الإذاعة نفس المعنى أنا منتبه لها أبو مالك لا بدنا تأكيد في الموضوع لأنه مسألة لا أخفاكم يترتب عليها شرعية الإجابة أو عدم شرعيتها لأن هون الأخ بيأكد أنه هذا شريط فبدنا تأكيد في الموضوع أنا سأتأكد غدا إن شاء الله هذا لكن يعني مبلغ علمي هذا الذي أضيف ومن أين هذا الأذان يذاع؟ في أذان يا شيخ في أذان من الإذاعة يطلع ويطلع في وقت واحد ولذلك اللي بيسمع مثلا الأذان أحيانا إيش اللي بيخليك تعرف أنه مختلف وفي أذان من مسجد الملك عبد الله مسجد الملك عبد الله في جهاز هو اللي بوزع على المساجد الأخرى. على المساجد. أما أذان الإذاعة يسمع في كل الدنيا. أما أذان الملك عبد الله. عفواً. أذان الإذاعة هو نفس أذان صادر من مسجد عبد الله. إذن هذا هو الشريط. الشريط اللي في الإذاعة. إيه هذا هو الشريط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا شيخ الله يبارك. لكن شيخنا أنا أقول. قبل كنت استمع للأذان من المساجد وأذان الراديو لما بدأ بعد. أيوة. لو شيخنا أنا أجيب لك واحد اللي يأذن. الإمام اللي بأذن هذا كل الإشكال. جميل. في إمام بنعرفه هو يؤذن الأذان الموحد هذا لأنه صوته جميل. أنا أجيب لك إياه يقول يعني كيف هو بأذن وكيف الدورة لأنه. لا كان ما بتجيب لي إلي بتجيب الأستاذ هو. نفس المؤذن اللي بيطلع كما يقول أبو مالك. من مسجد عبد الله يطلع إيه؟ نفسه بالإذاعة في نفس الوقت في نفس الوقت مع بعض الأذان على موضع هم يقصدون الأذان على موجة موجة موجة خاصة لإجابة المؤذن. نعم أنا الحقيقة أنا الأذان الذي يجاب هو الأذان الأذان الذي يجاب هو الأذان الذي نعرفه هو الذي ليس فيه من هذه البدع التمطيطية والرعدية وغير ذلك من الرفع والتسفيل وغير ذلك من هذه البدع التي دخلت الأذان. فأنا أقول يا ترى هل هذا هو الأذان الذي يجاب أم الأذان الذي نعهده وهو الأذان الشرعي الصحيح؟ هذا أما قضية الأذان إذا من شأن الشريط هذا الحقيقة يعني إحنا منتهين منه عارفين أنه لا يجاب. لذلك كان السؤال أنه هو أذان حقيقي لكنه يذاع بالمكبرات أم هو تسجيل؟ أي نعم. فهو فيه أذان يعني فيه أذان حقيقي. نعم. نعم. يلا قوموا للصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. هل يجوز له أن يحج عن غيره؟ كويس. فأنا قلت له إن كنت حجزت عن المذهب الحنفي تماما أنا ما بعرف أنت شو حجيت. طيب يكون حجك مقبول لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينئذ بهذه الصورة هي بتحج عن غيرك. أما أنا ما بعرف يا ترى حجي. شو الحج اللي حج الحنفي؟ شو اللي يعني؟ حجي مثلا كران كذا كران كران ما ساخن الحج ما ساخن الحج لأنه المذهب الحنفي ما بيشترط صوب الحج بس يعني حلها الشيخ حسب لما كان الشيخ من هناك في مكة يقول واحد يقول له خلص حج يقول له يلا أجر إن شاء الله تعالى جيب لك كمان واحد أنت جيب لك كمان واحد كويس كل نور على نور. ما حديث بيتكلم إيه صار صار. بيتكلمني شم ضرورة مديتا. كافان في أمي صلى الله عليه وسلم في زوج الجل شأنه. يقول الله تبارك وتعالى أيما عبد أصححت له في جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم. هيك ما فزيت إنك تكون هاد. تربيت كي ما. أي شيء كبا هاد شيء كل شيء كبا أمر بيغامي صلى الله عليه وسلم. سات بيغامي صلى الله عليه وسلم في آل في زوت الجل شانه. شيء أي رب. شيء كناب شنيت ترب. إذا كان نبطر السم أنا نقبل حج جسكور مسجد أش مهروم في ثواب الزوت الجل شأنه في ثمير تيكات الزوت الجل شأنه يعني دوت ما بو حج جهة شنة فزجد فزجد فزجد فزجد أشي كفارة أشي كفارة O indiş açıştı. Hala kütmesi gereken bu bahis ulemat. Niye insan aşı zengin? Aşmam niye diye daha fâret bu karara ama şun hac ama daha ümmere nukaş mir menaf ni fiyal yani mekbut mesal ya miye menaf menaf fâret bu karara yasa ماميه مشكون هج يتمضى عمره نزوت نظام شو أشكتو أشكتو بشو هج أدوت مطار مرن مسيليا تيني إنساني أشيتر تي إنسان تي أشك ميد كوري نبت وكراغة فارت زمرتيه واحد ما فاتش ما شم سمشكون حج الأمرة المشكون حج الأمرة لتنافن فارس فراغ يا شف بيدن قربان حج الأمرة باحت نفسي ما فاتش لتشكون حج الأمرة ما سنفن في فراغ أفا شفتي سمرا المسيدة شفتوا اشتوى يعني حقيقة I am a man. Edhe s'ka mujt me ndjer ato parët t'i bankës. E tash, se ta mare atë fajde. Qka mund me bëmë atë fajde? Ka farkë... Por, këtë me shëri që ka ban farkë, ka kënë në me qëtë qëtër. Kërëse në me qëtë qëtër, s'ka farkë? Në hëmë, qëtë parë që ka emnin kërjat riba, e thonë emnin fajde, e mori pi po është dhe يشتغل انتهي اي فارة اشهرام اشربة مثلا جن سؤالي شكما با مكتفارة سكافر ايان كتو ايان اتين مرغش اش بانك من لشيت التي اش من لشيت يشتغل لشيت التي سكافر مهم شكتفارة ايان ربا ايان حرام شكما با متى مثلا نما با متى مبا يسن مير që i ban mirë hadë këtë kretë, nuk i ban mirë një insan, ulev që i ashtu insan fukarë. أحد الأخوة يسأل هذا السؤال. هذا الأخ نصحها ما أظن لا أدري يعني واجب النصح فإذا لم تنصح لازم تقول له أنت أنا قلت قلت يعني واجب النصح بس إذا لم تستنصح بلعنها الله أكبر إيه لا شفنا ممكن سؤال ولا نساعد نحن واحد مسافر نعم وهذا الرجل فقد ما أنا بحب هذا له وغيره ما بحبه يعني الهوى اللي ما بحبه هو اللي قال عنه الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا هذا اللي ما بحبه هو الذي يحمي الا اذا كان عندكم مانع